برصوص العابد سنين عبد الله سبحانه وتعالى في صومعته. شوف الشيطان شلون ما يرضى إلا بكفر الإنسان، أنه يكفر بالله ويعبد الشيطان، لأنه الشيطان أراد أن يدعي الربوبية لنفسه أيضا باعتبار صار في مقابل رب العالمين. الله يقول لموسى يا موسى إني أنا الله فاعبدني، الشيطان قال أنا خير منه، فادعى الأنانية التي يدعيها رب العالمين. الله يقول أنا والشيطان أيضا يقول أنا في مقابل أنا الله، أنا الله، الشيطان يقول وأنا خير منه، أنا الشيطان خير من آدم. فلذا لا يرضى من بني آدم إلا بعبادته، وهذا القصة شاهد كما في ذيل هذه الآية الشريفة أنه ولما كفر برصوص العابد قال إني بريء مما تشركون ومما تكفرون، فتبرأ الشيطان من برصوص. برصوص العابد كان رجل عابد، وإذا به أحد المؤمنين في زمانه عند بنت، وللبنت ثلاث إخوة، فمات أبوهم وأرادوا هؤلاء أن يسافروا إلى بلدة بعيدة، أخوتهم عندما يخلون أمانة قالوا أفضل واحد بالبلد الآن وأنزه واحد أتقى واحد أعبد واحد هو برصيص، باعتبار هذا يستسقى بوجهه ماء السماء، فلذا ندع أخذنا أمانة عند برصيص العابد. فجاءوا إلى كهفه وإلى صومعته، يا برصيص عندنا سفر وهذه أخذنا أمانة عندك، قال من خلوها بالمعبد ما يضر. فبقيت في أثناء الصلاة وقع بصره على تلك البنت الجميلة، فالشيطان دخل. هاي أول خطوة شيطانية، لأنه النظرة الأولى لك والنظرة الثانية من سهام الشيطان، فالأولى شافها المفروض أنه يدير وجهه، لا أخذ يحدق بها، فأجت النظرة الثانية، والنظرة الثانية أتبعتها نظرة ثالثة، والنظرات شيطانية تتبعها نظرة بعد نظرة، وإذا أخذ الشيطان يوسوس له. فلا أطيل عليكم، وصل الأمر أنه زنى بهذه البنت. برصوص العابد سنين يعبد الله، سول له الشيطان خطوة خطوة إلى أن زنى بالبنت، فتمثل له الشيطان، لأن الشيطان كان قبل الإسلام يتمثل، بعد الإسلام لم يتمثل الشيطان، فتمثل له بشكل إنسان. قال يا برصيص سيأتون الإخوة فماذا تجيبهم؟ شنو جوابك؟ قال ماذا أفعل؟ قال أعلمك شيء تتبعني؟ قال لي أتبعك بس خلصني من هالمشكلة والفضيعة، لأنه الإنسان المشكلة لما يريد يذنب ما يفكر بعاقبة الأمر. عندنا من الحكمة إذا أردت أن تعمل عملا ففكر في عواقبه، فالإنسان ما يفكر بالعاقبة، فعلا الشهوة متغلبة عليه، لكن عندما تنفذ الشهوة وتخلص عند ذلك يتندم، عجيب شنو العملية اللي سويتها، فيندم على ما فعل. لذا عندما زنى بهذه البنت والعياذ بالله ندم على ما فعل، قال خلصني، قال الأفضل أن تقتلها وتدفنها تحت سجادتك، هذه سجادة العبادة، لأنه حتى لو رادوا يدورون عليها بعد جو سجادتك وما يدورون جماعة، فأقتلها وتدفنها جو السجادة. ففعل ذلك، قتل البنت بعدين دفن جو السجادة، وأخذ الله أكبر يصلي ويعبد الله. وإذا جاء الإخوة يا برصيص أين أختنا؟ ما أدري دوروا، أنا قلت لكم خلوها بالصومعة، بعد مالي ما عندي علم القضية، كذب عليه، يعني زنا وقتل، وهذه الذنب الثالث الكذب. فأخذوا يبحثون عن أختهم، وإذا به الشيطان تمثل لهم، قالوا ليش تبحثون؟ قالوا أختنا، قال قد زنا بها وقتلها ودفنها تحت السجادة. روحوا عفروا شوفوا، جوا وحفروا وشافوا، نعم صحيح، طلعوا الجنازة، برصيص العابد حكم عليه شنقا حتى الموت، صعدوا على المشنقة، لما صعدوا خلوا الحبل برقبته، فأتاه الشيطان قال يا برصيص أنا الشيطان، أخوك شفت كل هاي دسائسي كانت، أنا جبت هذا البلاء براسك، تريد أن أخلصك؟ قال إيه خلصني، على بقت خلصني، بعد ما بقى شي بيني وبين الموت لحظات، قال يكفيك،